Mm-hmm.

اكبر، الله يفتح عليك. الله يا مولانا جميل. الله الله الله الله يفتح حالك. سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها وَلَمْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ الله يسعدك. الله يا مولانا جميل. الله الله الله عظيم الله عليك. الله الذي خلق السماوات والأرض. الله الله الله التحليل. Yeah. Thank you. الله عليك الله يا الله الله الله ألم تكونوا أخذتم من قبل ما لكم من زواج الله يا عم الحاج لا يسعليك وسكنتم إن